إذا أقام بينة على أنه قتل هذا المقتول، لا بد من قيام بينة، ما يعطى بدعوى. الحين حسن ابن عفراء أنا بس أصلاً قلت كلا كم قتل بعدين دفع السلب إلى واحد، ليش الحنابلة قالوا قتل لا يفرق في السلب لهذا الحد؟ بل لا، قد يكون أحدهم مباشر والثاني عاوة، كن قتله بالمباشرة والثاني بالتسبب أو بالمعاونة فدفع على المؤثر، دفع بالمباشر. لكن يجوز التشريف في السلب إذا اشترك على حد سواء، كما يقتلان به اشتركان في المغنم. اللهم صل على محمد.